يقول في رسالته بعد السلام على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، يقول: نجد بعض الناس يسمون أولادهم مثل عبد النبي وعبد الحسين، وهذه منتشرة كثيرا عندنا، فما رأي فضيلة العلماء ورأي فضيلته وفقه الله وأمد في عمره في هذا؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. التأبيد لغير الله لا يجوز، لا يجوز يقال عبد النبي ولا عبد علي ولا عبد الحسين، هذا منكر لا يجوز. إنما التسمية لله واحد، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الملك، عبد القدوس، هذا هو التعبيد، ولا يعبد غير الله. قال ابن حزم أبو محمد مشهور: اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة ونحو ذلك ما عدا عبد المطلب، فليس فيه اتفاق. المقصود أنه حكى اتفاق العلماء على تحريم هذا الشيء، فلا يجوز التعبيد لغير الله كائنا من كان، فلا يقال عبد الحسين ولا عبد عمر ولا عبد النبي ولا عبد الكعبة ولا أشبه ذلك، نعم، بل يجب التسمي بالتعبيد لله أو بأسماء أخرى كصالح ومحمد وأحمد وزيد وخالد وبكر وأشبه ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.